بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في شرح ملحة الإعراب الفاكهة لعبد الله: باب الفعل. والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين أو لحقته تاء من يحدث، كقولهم في ليس لست أنفث، أو كان أمرا لاشتقاق نحو قل، ومثل ادخل وانبسط واشرب وكل. باب الفعل. هذا هو النوع الثاني من الأنواع التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها، وهي الأجزاء التي يتألف الكلام من مجموعها لا جميعها. مر معنا النوع الأول وهو الاسم، قدمه لأنه يسند إليه ويسند هو لغيره، بمعنى أنه يخبر به ويخبر عنه. وثنى بالفعل لأنه يخبر به ولا يخبر عنه، فهو أقل درجة من الاسم. باب الفعل. باب الفعل. وسيأتي تعريف الفعل في كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال: والفعل ما يدخل قد والسين عليه. والفعل هذا مبتدا، وما اسم موصول بمعنى الذي خبر المبتدا. ويدخل قد، يدخل قد فعل فاعل، يدخل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم، قد قصد لفظه حينئذ صار علما صار فاعلا، على القاعدة التي مرت معنا من أن الإسناد نوعان: إسناد نوعي إسناد معنوي وإسناد لفظي، وهذا من القسم الثاني وهو الإسناد اللفظي. إذن ما يدخل، ما اسم موصول معنى الذي محل رفع خبر المبتدا الذي هو الفعل، ويدخل قد والسين معطوف عليه، وعليه هذا متعلق به بيدخل، يدخل عليه. والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من إعراب صلة الموصول، صلة الموصول. مثل بان أو يبين، يعني الفعل يتميز عن قسميه بدخول قد وكذلك بدخول مسمى السين. مثل بان أو يبين، مثل هذا خبر مبتدأ محذوف، وذلك مثل، وذلك مثل، بان قصد لفظه صار مضافا إليه، فإلا فهو في الأصل فعل ماضي. أو للتنويع يبين، مثل بالأول لفعل الماضي والثاني فعل المضارع. أو لحقته تاء من يحدث، أو للتنويع لحقته، هذا فعل ومفعول به، لحقت لحقا هذا فعل ماضي، والتاء هنا تاء التأنيث ساكنة، والها مفعول به، والفاعل تاء من يحدث، تاء هذا فاعل، لحقت تاء من يحدث ثم يأتي الضمير، يعني لحقت الفعل. حينئذ مرجع الضمير الذي هو مفعول به هنا محل نصب مفعول به يعود إلى الفعل. أو ما، والفعل ما ليس يعود إلى الفعل، يعود إلى ما. أو ما لحقته تاء من يحدث، تاء من يحدث، تاء هذا فاعل وهو مضاف، ومن موصول معنى الذي في محل جر مضاف إليه، ويحدث، يحدث هذا فعل مضارع، والجملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول. والموصول مع صلته بقوة المشتق تاء المتحدث، كقولهم، وذلك كقولهم في ليس لست أنفث، وذلك كقولهم. إذا كقولهم جار ومجرور متعلق محذوف خبر المبتدا، أين المبتدا؟ أقدره، حينئذ يقول وذلك، ذلك هو المبتدا، كقولهم كائن كقولهم، يعني كقول العرب، أو كمثال كقول النحاة في التمثيل لي لهذا النوع في ليس لست أنفث. في ليس، ها ليس هذا فعل ماضي ودخلت عليها في، حينئذ نقول قصد لفظه فصار اسما هنا في هذا التركيب. لست أنفث هذا مقول محكي لقولهم، قولهم ماذا؟ كقولهم لست أنفث، لست أنفث هذا مقول القول، حينئذ نكون في محل نصب بقول. أو كان أمرا ذا اشتقاق، أو كان هو ضمير يعود إلى ما، كان أمرا، إذا اسم كان ضمير مستتر، وأمرا هذا خبر، أمرا ذا اشتقاق، ذا ها نعت لي اشتقاق، يا أمرا، حينئذ يكون منصوبا كذلك، ونصبه الألف، نصبه الألف لأنه من الأسماء ستة، أين الألف؟ ذا اشتقاق، الألف المحذوفة للتخلص من إتقاء السكنة. حينئذ الإعراب التقديري يكون في الحركات ويكون فيه في الحروف. أمرا ذش لا تنطق بالألف كذلك. والإعراب يتبع الملفوظات لا يتبع المرسومات، لا يلتبس عليك ذا تكتب قطعا، لكن عند النطق تحذفها، لأن ذش سقطت الهمزة، همزة الوصل والشين ساكنة والألف ساكنة، فالتقى الساكنة وحذفت الألف. تقول في إعراب ذا أذنعت لأمرا، ونعت المنصوب منصوب، ونصبه الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، هو مضاف واشتقاق مضاف إليه. نحو وذلك نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشربك، هذه كلها أمثلة للأمر. إذن أراد الناظم بهذه الأبيات أن يبين لنا علامات الفعل، لأنه مر أن القاعدة أن الأصل إنما يضبط النوع سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا يضبط بالحد، لأنه يكون جامعا مانعا، بخلاف مضطردا منعكسا، بخلاف علامة فإنها مضطردة وليست منعكسة، حينئذ هي أدنى من الحد. ولكن آثر الناظم كغيره التمييز بالعلامات تفصيلا على المبتدي. قوله والفعل ما يدخل، يعني والفعل الذي تقدم لنا ذكره، أين تقدم لنا ذكره؟ ونوعه الذي عليه يبنى اسم جاء نكرا، وقال والاسم وفعل ثم قال والفعل، والنكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، فهي عين الأولى بناء على قاعدة الأغلبية. إذن والفعل الذي تقدم لنا ذكره في أقسام الكلام أو في أنواعه ما يدخل، أي اللفظ الذي يدخل عليه من جهة أوله، لأن الناظم هنا تأمل قال يدخل لاحقته. إذن العلامة نوعان، علامة من الأول وعلامة من الأخير، وهو كذلك. حينئذ نقول قوله ما يدخل، الدخول إنما يكون في الغالب إنما يكون من الأول، إذن علامة أولية، أو لحقته تاء من يحدث، هذه لا تكون في الأول وإنما تكون في الآخر، إذن علامة أولية وعلامة آخرية. اللفظ الذي يدخل عليه من جهة أوله قد، والمراد به قد الحرفية، لأن قد نوعان، قد حرفية وقد اسمية. اسمية كاسمية، هي اسم داخلة في النوع السابق، داخلة في النوع السابق، الاسم الذي مر معنا سواء كان ماضيا أو مضارعا. والفعل ما يدخل قد والسين عليه، يدخل قد، هذه العلامة الأولى، حينئذ سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا. واللفظ الذي يدخل عليه مسمى السين، مسمى السين، قال قد والسين، قد حكاها بلفظها، لماذا؟ لأنها من حرفي قاعدة هنا من الحروف، ما كان على حرف واحد حينئذ يحكى باسمه الاسم، وإذا كان على حرفين فأكثر يحكى بلفظه قد، كما هو، كما تنطق به حرفا تنطق به في الاسم. قد أفلح المؤمنون هنا حرفية، قلت قد، إذا أخبرت عنها وهي اسم قلت قد حرف تحقيق، تغير اللفظ؟ لم يتغير، هو بعينه، هو بعينه. إذن قد أفلح المؤمنون، قد هنا حرفية وهي حرف، حينئذ إذا قلت قد حرف تحقيق هنا صارت علما، هل تغير الاسم عن المسمى؟ الجواب لا، إذا نطقت به بلفظه، نطقت به بلفظه، مثل هل وكذلك من وعن وفي تنطق بلفظه كما هو، وما كان بحرف واحد حينئذ تنطق بالاسم، ولذلك تقول لينفق اللام، ها لام الأمر، لينفق اللام لام الأمر، مرات بزيد الباء حرف جر، ما نطقته به بالمسمى، لو نطقته بالمسمى قلت به، كما قلنا بالأمس أن حرف المبنى ما تتألف منه الكلمة، أجزاء لي للكلمة، فتقول زه يه ده، حينئذ زه يه ده، نقول هذه مسميات، فرق بين الاسم والمسمى هنا، نقول زه يه ده زه، حينئذ نقول زه هذا مسمى اسمه الزاي، إذا ما كان على حرف واحد ينطق بالاسم، وما كان على حرفين فأكثر يحكى بلفظه كما هو، ولو كان اسما قد يكون حرفا واسما، حينئذ نقول قد حرف تحقيق قد هو اسم وحكي بلفظه الذي هو الحرف. إذن قول قد حكاه بلفظه والسين حكاه بالاسم، وكذا سوف مثلها، والسين المراد بها السين الاستقبالية كما سينص عليه الشارع، وهما مختصتان بالمضارع، السين وسوف. مثل بان شيء يعني ظهر أو انفصل، أو يبين يعني يظهر أو ينفصل في المضارع، متان علامتان أوليتان يعني تدخل على الفعل من أوله، قد علامة أولية، والسين وكذلك سوف علامتان أوليتان. أو لفظ لحقته أي اتصلت به من جهة الآخر تاء وضعت للدلالة على من يحدث ويخبر عن نفسه أو عن غيره مذكرا كان أو مؤنثا، وهي تاء المتكلم أو المخاطب، وذلك كقولهم يعني كقول بعض العرب أو كقول النحاة في التمثيل لي لذلك، لست أنفث كقول في الإسناد ليس إلى هذه التاء، لست أنفث وأنفخ على عقد الحبل لأسحر الناس، وإن شئت قل على عقد الحبل لأسحر الناس. لست أصلها ليس فعل ليس، هذا الأصل ليس على وزن فعل، لكن لما اتصلت بالتاء سكنت السين واستثقلت الكسرة عن الياء فحذفت، فالتقى ساكنان فحذفت الياء، قيل لست. إذا لست على وزن ماذا؟ فلت. ها لست على وزن فلت، ما المحذوف؟ العين. ليس أصل على وزن فعل، ليس على وزن فعل، ما الذي حذف بعد الاتصال؟ العين، عين كلمة، لأنه لما استثقلت الكسرة على الياء والتقى ساكنة حذفت ماذا؟ حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين. والمعنى لست بساحر، وهذه التاء مختصة بالماضي، وبها يتبين أن ليس وعسى فعلان كما سيأتي في الشرح. ومثله قال أو كان أمر ذا اشتقاق، أي لفظ كان دالا على أمر وطلب للمصدر الذي اشتق منه ذلك الفعل. الناظم هنا انفرد بعلامة للفعل الأمر، فعل الأمر المشهور كما مر معنا أنه ما دل على طلب بصيغته وقبل يا مؤنثة المخاطبة، هنا جعل العلامة واحدة ليست مركبة، والمشهور عند الجمهور أنها مركبة يعني من شيئين لابد منهما معا لا يجزي إحداهما عن الأخرى، أن يدل على الطلب بصيغته ويقبل ياء المؤنثة المخاطبة أو نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، لكن الناظم هنا ذهب إلى أن الأمر هو ما دل على الطلب على طلب ما منه الاشتقاق، على طلب ما منه الاشتقاق، فقل يدل على طلب، طلب ماذا؟ القول، ما منه الاشتقاق يعني المصدر، ما منه الاشتقاق يعني المصدر، فقل هذا دال على طلب القول، كل دالا على طلب الأكل، اشرب دالا على طلب الشرب فقط، هذه العلامة، حينئذ كل ما دل على الطلب إيجاد المصدر الذي اشتق منه ذلك الفعل حينئذ سماه أمرا، وهذا لا يطرد لأن النزالي يدل على طلب ماذا؟ النزول، ودراكي يدل على طلب الإدراك، وليس فعلي أمر، ليس فعلي أمر، حينئذ انتقل. ومر معنا القاعدة أن العلامة لابد أن تكون مضطردة، فإذا تخلفت في موضع دل على فسادها، دل على فسادها، بمعنى أنها إذا قيل بأن هذه العلامة لابد أن توجد في كل محل حينئذ تكون قابلة لها. وهنا جعل العلامة ماذا؟ جعل العلامة كون الأمر يدل على الطلب، ولا شك أن كل أمر يدل على ماذا؟ على الطلب. علامة مضطردة أو لا؟ هذه علامة مضطردة، حينئذ النزال دل على الأمر، دل على الأمر من ماذا؟ بماذا؟ بما منه الاشتقاق وهو المصدر، حينئذ نقول نزال دل على طلب النزول، كقل دل على طلب القول، إذن يلزم على كلامه الناظم أن يكون نزال أمرا وليس الأمر كذلك، وإذا فسدت هذه العلامة أو أورد عليها مثل هذا النقض فسدت العلامة من أصلها. يمكن أن تجعل علامة أغلبية لا إشكال فيها، لكن لا تكون مضطردة. أو كان أمرض التقاق نحو قل ومثل وادخل وانبسط واشرب وكل كل أمثلة دالة على ما مر. قال الشارح رحمه الله تعالى: والفعل لغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما، والصلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. عرف لك على طريقة معهودة عند أرباب الفنون، أول ما يمكن أن ينظر فيه هو الحد التعريف. لما قال باب الفعل عرفنا ما يتعلق بهذه الترجمة من إضافة مضاف مضاف إليه وإعرابها فيما سبق. إذن باب الفعل، ما هو الفعل؟ أول سؤال يريد ما هو الفعل، ما هو الفعل؟ هذا السؤال على ما مر تقريره من كلام الناظم أنه آثر العلامة، فالأصل فيه أنه لا يريد اعتراضا على الناظم، لأنه لم يرد تعريف الفعل بالحد، وإنما أراد ماذا؟ تمييز الفعل عن قسميه الاسم والحرف بالعلامة، لكن الشرح لابد أن يكون مكملا للنظم. فعرف الشارح هنا الفعل من حيث المعنى اللغوي ومن حيث المعنى الاصطلاحي. ما الفائدة من ذكر المعنى اللغوي مع كوننا نبحث في حقائق عرفية عند النحاة لا علاقة لنا باللغة؟ ولذلك مر أن ابن مالك رحمه الله تعالى انتقد لما قال: وكلمة بها كلام القد قد يوام. الفائدة هنا ليست كالفائدة في ذكر ابن مالك الكلمة في أصل وضعها، يعني ثم فرق بينهما. ولذلك هذا التنويع أو ذكر المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي أو الشرعي هذا مضطرد في سائر الفنون. والفائدة منه أن جمهور أهل العلم يقسمون الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. وكل واحدة من هذه الحقائق هي موضوعة وضعا أوليا في من تكلم فيها. فإذا تكلم الشارع بلفظ حينئذ نحمله على معناه الشرعي ولو كان مخالفا للمعنى اللغوي، والعكس في اللغوي وكذلك حقيقة العرفية. لكن ما الأصل في هذه الحقائق؟ الأصل ما كان سابقا، ولا شك أن اللغة العربية أسبق من القرآن وجودا، أو لا أسبق من القرآن وجودا، فصارت أصلا من هذه الحيثية. حينئذ لا يمكن على جهة الأغلبية لا يمكن فهم الحقائق الشرعية إلا بفهم الحقائق اللغوية، وكذلك الحقيقة اللغوية أسبق من الحقيقة العرفية، فلا يمكن فهم الحقيقة العرفية الاصطلاحية إلا بعد فهم الحقيقة اللغوية. حينئذ اللفظ نفسه له استعمال في لسان العرب، فإذا قيل الفعل كما إذا قيل الصلاة لا فرق بينهما، الصلاة لفظ لغوي وكذلك الصلاة لفظ لغوي والفعل لفظ لغوي. الصلاة لها معنى شرعي نقله الشارع على الصحيح بأنه ماذا؟ لم يبقه على أصله فزاد عليه قيودا كما قال الجويني وغيره، وإنما نقله نقلا كليا. فحينئذ لماذا اختار الشارع هذا اللفظ لهذا المفهوم؟ لماذا اختار الشارع لفظ الصلاة دون غيرها للدلالة على الصلاة المعهودة، العبادة المعهودة، لعلاقة بينهما؟ وهو أن اللفظ في أصله اللغوي استعمل في الدعاء، يعني مطلق الدعاء، والصلاة دعاء خاص إذا ثم مناسبة بين اللفظين. فلا يؤتى إلى الزكاة مثلا التي هي القصد فتجعل عنوانا للصلاة التي هي العبادة المعهودة، وإنما ينظر المناسبة بين اللفظين بين المعنيين، واللفظ هو واحد متحد. هنا كذلك الحقائق العرفية، ننظر إلى المعنى الذي جعل عرفا اتفق عليه أهل فن ما واختاروا له لفظ، لابد أن يكون هذا المعنى إذا أردنا أن نعبر عنه بلفظ أن يكون اللفظ قد استعمل في معنى قريب من هذا المعنى، والغالب أنه يكون أعم لأن الشرع أخص من المعاني اللغوية، والحقائق العرفية كذلك الاصطلاح العرفي أقل وأخص من المعاني اللغوية. فلذلك جرت عادة أهل العلم لبيان المعنى اللغوي أولا ثم يتبع بالمعنى الشرعي في الفقهيات ونحوها، أو بالمعنى الاصطلاحي في الفنون التي كالنحو والصرف وغيرها. إذن الفعل لغة لما أراد أن يبين المعنى اللغوي لكلمة الفعل، ليبين أن المعنى الاصطلاحي لم يكن مغايرا للمعنى اللغوي من كل وجه، بل هو أخص، وهذا هو الغالب في الاصطلاحات. الفعل لغة يعني في لغة العرب ووضعهم نفس الحدث، ويقال الفعل في اللغة بالفتح والكسر بخلاف الفعل في الاصطلاح، هذا من التخصيص الذي اعتنى به أرباب الفنون، بمعنى أن المعنى اللغوي الذي هو نفس الحدث يقال له الفعل والفعل بالكسر والفتح، وأما المعنى الاصطلاحي الذي هو كلمة دلت إلى آخره يقال فيه الفعل فقط دون الفعل، هذا مجرد اصطلاح للنحاة. الفعل لغة، إذن الفعل بالفتح والكسر، هذا في اللغة. لغة يعني في لغة العرب من حيث المعنى اللغوي نفس الحدث الذي يحدثه ويوجده الفاعل من قيام قائم أو قعود قاعد أو نحوهما، نحو القيام والقعود كدخول داخل وجلوس جالس ووقوف واقف. إذن نقول هذه أحداث، نفس الحدث الذي هو مسمى المصدر، عندنا المصدر لفظ الذي هو قيام، معي أو لا؟ المصدر لفظ قيام، ما مدلوله؟ الحدث. ولذلك تعريف المصدر اسم للحدث، اسم للحدث أو لا؟ أنت جالس كذلك، فعلك هذا حدث يسمى ماذا؟ يسمى جلوسا. إذن الجلوس مصدر يلفظ، مسماه الذي تدركه بالبصر، إذن فرق بينهما. فالمصدر اللفظ يدرك به بالسمع، مسمى المصدر قد يدرك به بالحس كجلوسك أنت وقيامك ونحو ذلك. حينئذ نفس الحدث هو الفعل، نفس مسمى المصدر هو الفعل، واضح من هذا؟ فنفس الحدث الذي يحدثه ويوجده الفاعل من قيام أو قعود، ولذلك نقول القائم، القائم هكذا، هذا دل على شيئين، ذات وصفة. ما هي هذه الصفة؟ قيام، هي الحدث هي الفعل، هي الحدث وهي الفعل. إذن قيام اتصفت به الذات، حينئذ نقول ذات أحدثت القيام، إذن القيام هو الفعل، من الذي أحدثها؟ الذات، هو فاعل الفعل. إذن اسم الحدث يعني فاعل الفعل، لا نقول فاعل الفعل، الفعل الذي أحدثه الفاعل. حينئذ إذا قيل قيام نقول قيام أحدثه القائم، قائم اتصف بذات متصفة بماذا؟ بقيام. إذن نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوه. صلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها، كلمة جنس دخل فيها الاسم والفعل والحرف، وهذا الشأن في تعريف هذه الأنواع الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، لابد من أخذ الجنس العام الشامل للأنواع الثلاثة، وليس عندنا إلا الكلمة. كلمة دلت على معنى، عرفنا أن دلت فعل ماضي يدل على وقوع الحدث والانقطاع فيما مر، حينئذ هذا لا يناسب الحد، الحد لابد أن يكون مشتملا على المعنى المطرد في الزمن الماضي والحال والمستقبل. فإذا قلت دلت يعني في الزمن الماضي، دلت هي، الضمير يعود على ماذا؟ على الكلمة، على الكلمة. إذن دلت في وقت دون وقت، وهذا لا يناسب الحد. ما الجواب؟ نقول هنا نزع منه الزمن، نزع منه الزمن، وهذا له في باب المعتقد مثال مشهور، وهو أن كان في الأصل تدل على زمن قد انقضى وانتهى، لكن إذا دخلت على صفات الباري جل وعلا وأسمائه حينئذ نقول منزوعة الزمن لدليل خارجي، منزوعة الزمن. وكان الله غفورا رحيما، كان الله كان في الماضي والآن لا، قل لا، كان هنا هي في اللفظ ماض، تدل على ماذا؟ على كينونة اتصاف الاسم بمضمون الخبر في الزمن الماضي، هذا أصل وضعها في لسان العرب. حينئذ إذا قلت في المثال في حق المخلوقين وشأن المخلوقين كان زيد قائما، ما مدلول كان هنا؟ كان دلت على ماذا؟ على الزمن الماضي، أي شيء وقع في الزمن الماضي اتصاف زيد بالقيام، قيام زيد، كان زيد قائما، قيام زيد، هذا قد يأتينا التفصيل فيه، قيام زيد وقع في الزمن الماضي. وعلى الصحيح الذي عليه الجمهور أن كان وكذلك الفعل الماضي يدل على أن الشيء قد وقع وانتهى وانقضى، لا نقول قد وقع وقد يكون مستمرا إلى الآن، لا هذا خطأ، وإنما المراد بالفعل الماضي أنه قد وقع وانتهى. إذن كان زيد قائما في الزمن الماضي والآن ليس متصفا بالقيام، هذا في حق المخلوقين. أما فيما يتعلق بصفات الباري جل وعلا كان الله غفورا رحيما، حينئذ نقول هل اتصف الباري جل وعلا بالمغفرة والرحمة في زمن مضى دون الآن؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا معنى لغوي، لكن استعملت استعمالا شرعيا، وهو أنه نزع منها الزمن، حينئذ صارت خالصة في الدلالة على ماذا؟ على ارتباط مضمون الخبر بالاسم الذي هو الأصل في وضع كان وأخواتها، وقد يأتي فيه في موضعه. إذن كلمة دلت على معنى، بالأمس قلنا كلمة ذو دلالة، هذا خطأ، كلمة ذات دلالة، ذات دلالة، لأن كلمة هذا مؤنث، حينئذ نأتي بالذات، وكنتم وكنت نياما، كلمة ذات دلالة، ذات، لا نقول ذو، كلمة ذات دلالة على معنى في نفسها، عرفنا المراد بالمعنى ما يقصد من اللفظ، في نفسها عرفنا أن المراد بفي هنا الباء السببية، يعني بسبب نفسها، وأردنا به ماذا؟ دون ضميمة كلمة أخرى، هكذا تفسر، في نفسها يعني دون ضميمة كلمة أخرى، بمعنى أنه يفهم من اللفظ معنى بذاته قبل أن يركب، فإذا قلت قام فهمت القيامة، وإذا قلت يقوم فهمت القيامة، وإذا قلت قم فهمت القيامة. إذن نقول القيام فهم من اللفظ دون ضميمة كلمة أخرى، وإلى هنا دخل معنى الاسم والفعل مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وأما الحرف خرج. لماذا؟ لكونه يدل على معنى في غيره، لا يدل على معنى في نفسه. إذن دلت على معنى في نفسها، هذا فاصل أخرج الحرف. بقي معنى الفعل والاسم، ونحن نريد أن يكون الاصطلاح خاصا بالفعل. قال مقترن بالجر صفة لي معنى، معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، بأحد الأزمنة الثلاثة، وهي الماضي والحال والاستقبال. وقلنا لفظ الأزمنة الثلاثة عند النحاة حقيقة عرفية، إذا أطلقوا لفظ الأزمنة الثلاثة انصرف إلى هذه الأنواع الثلاثة، فله مفهوم محصور في هذه الأنواع، لئلا يعترض بأن اللفظ المبهم لا يدخل في التعاريف، فكيف أدخل هنا؟ نقول هذا له حقيقة عرفية، له حقيقة عرفية. خرج بقول مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة الاسم، لأنه لا يقترن بأحد هذه الأزمان الثلاثة، وقوله بأحد لا باثنين ولا بثلاثة، لأنه إما يدل على ماض فقط أو مستقبل فقط أو أمر فقط، وقد يستعمل بعضها في الزمن الآخر، يعني يستعمل الماضي يراد به المستقبل، وقد يستعمل المستقبل يراد به الماضي، لكنه فرع وليس بأصل. ولذلك تقول ما قام زيد، هذا في ماذا؟ فيما مضى. لم يقم زيد فيما مضى، إذن لم يقم، ما قام، ما الفرق بينهما من حيث الزمن؟ لا فرق. إذن ما قام زيد لم يقم زيد. ومر معنا المثال المشهور أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إذن أتى هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى سيأتي. فاستعمل الفعل الماضي الذي الأصل فيه أنه دال على الزمن الماضي، استعمل مرادا به المستقبل، وهذا معنى إما مجازي إن شئت تقول، وإما أن تقول بأنه أسلوب يعني من أساليب العربية. مقترن بأحد الأزمنة وضعا، وضعا، هذا كما قلنا في الاسم، الاسم الذي اشترطناه في كونه لم يقترن بزمن المراد به الزمن المطلق الذي عنون له هنا الأزمنة الثلاثة، وليس المراد به مطلق الزمن، لأنه قد يكون معناه الزمن كأمس، وقد يقترن بزمن لكنه لا يكون من الأزمنة الثلاثة، حينئذ قلنا هذا داخل في مسمى الاسم. خرج ما تجرد عن الزمن عروضا لا أصالة، فاحتجنا إلى إدخاله هناك، ما أخرج هناك أدخلناه هنا بوضعا، ما أخرج هناك الذي هو ماذا؟ نعمة وبئس وليس وعسى. حينئذ قلنا وضعا لإدخاله بعض الأفعال التي هي في الأصل تدل على الزمن معنى مقترن بزمن، لكن مع عروض الاستعمال لغرض ما ولنكتة ما سلب عنها الزمن. نعمة لا تدل على الزمن، تدل على المدح. بئس تدل على الذم فقط، لا تدل على زمن، لأن ذلك لا يناسب ماذا؟ لا يناسب التقييد بالزمن. نعمة زيد الرجل أو نعمة الرجل زيد، هذا مطلق، هذا مطلق يعني في كل زمن. حينئذ لما أريد به إنشاء المدح، وإنشاء المدح لا يناسبه أن يكون في الزمن الماضي المقطع، وإنما في الزمن المطلق ماضيا وحالا ومستقبلا، نزع منه الزمن. حينئذ نقول سلب الزمن منها عرضا لا أصالة، والذي يحكم عليه بكون فعلا هو ما اقترن بالزمن أصالة. طيب اسم الفاعل اسم المفعول اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة عرضا، إذن نخرجه بقولنا وضعا، يعني في أصل الوضع، في أصل الوضع. إذن وضعا بمعنى أن المعنى اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة في أصل الوضع، في أول ما وضعت له الكلمة، ثم إن نزع منها بعد ذلك لا يخرجها عن كونها فعلا، أو أصل وضعها وضعت غير مقترنة ثم اقترنت لا يؤثر في الأصل في كونها اسما. كلمة دلت يعني ذات دلالة على معنى في نفسها مقترن، هذا قلنا بالجر صفة لماذا؟ لمعنى، صفة لمعنى مقترن، أي دلت على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا فصل أخرج الاسم وضعا أي مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة في أصل وضع العرب لها، هذا فصل للإخراج وللإدخال، لأنه خرج به اسم الفاعل لأنه يدل على الحال. زيد ضارب عمرا الآن، هذا أحد الأزمنة الثلاثة. زيد ضارب عمرا غدا، هذا أحد الأزمنة الثلاثة. زيد ضارب عمرا أمس، إن جوزناه على قول، حينئذ نقول هذا دل على زمن في الماضي. كذلك هل نقول بأن ضارب هنا فعل؟ قل لا. لماذا؟ لأن دلالته على أحد الأزمنة الثلاثة عرضية وليست أصلية، والعبرة بماذا؟ بالأصل، كما نقول دائما العبرة بالأصول ولا يعترض عليها بالفروع. إذن كضارب اسم المفعول كمضروب، وخرج أيضا أسماء الأفعال كهيهات وشتان، فإن اقترانها بالزمان ليس بحسب الوضع، ودخل به نحو عسى وليس ونعم وبئس مما هو فعل ويدل في الأصل على الزمان وعدم دلالته عليه عارضة. إذن هذا تعريف للفعل، تعريف الفعل بالاصطلاح. لصعوبته تركه الناظم رحمه تعالى، ولتتميم الفائدة ذكره الشارح رحمه الله تعالى، قال وله علامات كثيرة. له يعني الفعل المصطلح عليه عند النحاة، علامات كثيرة تميزه عن أخويه قسميه الاسم والحرف، الاسم والحرف. عد السيوطي في الأشباه 14 علامة، 14 علامة. ذكر منها الناظم هنا أربع علامات فقط، أربع علامات فقط. والفعل ما يدخل قد والسين تاء من يحدث أمرا ذا اشتقاق، هذه أربع علامات، قد والسين لحقته تاء من يحدث أمرا ذا اشتقاق نحو قل إلى آخره. وله علامات كثيرة ذكر الناظم منها من علامات الفعل الكثيرة أربع علامات فقط. الأولى منها قد قال الشارح أي الحرفية، هذه أي تفسيرية وأراد به التقييد، بمعنى قد نوعان، قد حرفية وقد اسمية، قد حرفية وقد اسمية، والتي تعتبر علامة على الفعل وتختص به وتميزه عن غيره عن قسميه هو ماذا؟ قد الحرفية. أما الاسمية فهي اسم داخلة فيما سبق، ولذلك قال قد أي الحرفية، هذا تفسير لقد. قال وهي علامة، وهي أي قد الحرفية أو كلمة قد الحرفية علامة مشتركة، الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، كذلك بالإجماع فيه خلاف، فيه خلاف، إذا قلت فيه خلاف انتهينا. إذن مشتركة الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. هنا قد مشترك بين اثنين وهما الفعل الماضي والفعل المضارع، فتدخل قد على الفعل، حينئذ نحكم على أن مدخولها فعل، هذا علامة له. لكن هل قد علامة على كون الفعل فعلا ماضيا؟ عندما تقول فعل هذا مطلق، عندما تقول فعل ماضي هذا خاص، صحيح؟ إذا قلت فعل هذا مطلق، وإذا قلت فعل ماضي أو مضارع قيدته صار ماذا؟ صار خاصا. فهل قد علامة على خصوص الفعل أو على مطلق الفعل؟ واضح السؤال؟ ما هو السؤال؟ هل قد علامة على خصوص الفعل أو على مطلق الفعل؟ على مطلق الفعل. خصوص الفعل بمعنى ماذا؟ أنه فعل ماضي. لا، لا تدل على أنه فعل ماضي. لماذا؟ لأنها لو كانت علامة على الفعل الماضي بخصوصه لما جاز دخولها على المضارع، لكن لما دخلت على المضارع حينئذ لم تميز نوع الفعل، وإنما تميز كونه فعلا، يعني تميزه عن الاسم والحرف. لكن بعد أن تثبت أنه فعل حينئذ نقول نحتاج إلى علامة أخرى تفصل بين كون الفعل ماضيا أو مضارعا. إذن قد هذه مشتركة كما قال، ما يميز مطلق الفعل لا خصوص الفعل. فلما كان الأمر كذلك ذكروا قد وإن كانت مشتركة بين النوعين، وهي علامة مختصة بالأفعال، لأن هذه المعاني من التحقيق والتقريب والتقليل والتوقع لا تتحقق إلا في الأفعال. يعني وجدنا أن هذه المعاني التي سيأتي ذكرها أن إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق والتقريب، وإذا دخلت على المضارع أفادت التكثير والتقليل. التحقق والتوقع والتقريب هذه أوصاف للحدث، وكذلك التقليل والتكثير أوصاف للحدث. فإذا كان كذلك حينئذ اختصت بكون مدخولها يتضمن الحدث، وليس ذلك إلا للفعل أصالة. وهي علامة مشتركة تدخل على الماضي، يعني على الفعل الماضي، لإفادة تحقيقه أو توقعه أو تقريب زمنه من الحال، وعلى المضارع لإفادة التقليل أو التوقع. إذن ذكر كم معنى؟ ذكر خمسة معاني: ثلاثة للماضي واثنين للمضارع. والمشهور المعتاد أن يقال إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق والتقريب، وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل والتكثير، أفادت التقليل والتكثير. لكن ذلك لا يمنع أنه قد يكون ثم معاني أخرى يزاد على ما مر. وإن كان التوقع في الماضي مختلف فيه، هل تفيد التوقع أم لا؟ فما سيأتي. إذن تدخل على الفعل الماضي، تدخل قد حرفية على الفعل الماضي لإفادة، على التعليل، لام هنا لام التعليل، يعني لأجل إفادة تحقيقه في أغلب الأحوال، أي للدلالة على تحقق وتيقن وقوع معنى. هذا مراد بالتحقيق، عندنا تحقيق وعندنا ما يقابله الذي هو الشك والظن، شكوى والظن. التحقق من وقوع معنى الحدث أو الفعل، هذا مما يدل عليه قد، ولذلك قيل في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون تحقق وقوع الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، لأن اللفظ عام هنا ليس خاصا به، أفلح المؤمنون وأطلق، دل ذلك على ماذا؟ على أنهم متصفون بالفلاح في الدنيا وفي الآخرة. هل هذا الفلاح محقق؟ قل نعم محقق. ما الذي دلنا عليه؟ دخول قد. إذن أفادت معنى، حينئذ نقول قد من حروف المعاني كمن وإلى وفي وعن إلى آخره. إذن لإفادة تحقيقه، أي للدلالة على تحقق وتيقن وقوع معناه، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، وقد قام زيد، قام زيد، قد قام زيد. فإذا أريد التحقق حينئذ أدخلت قد على الفعل الماضي. قال الشارح أو هذه للتنويع بمعنى أنها تأتي لنوع آخر تدل عليه قد إذا دخلت على الفعل الماضي. أو توقعه، أو توقعه، توقع ماذا؟ الفعل يعني معناه، توقع معناه. إذا أريد تحقق الفعل بمعنى تحقق معنى الفعل، قد أفلح المؤمنون يعني تحقق الفلاح الذي هو المعنى، هذا الأصل فيه. توقعه أي توقع معنى الفعل، توقع معنى الفعل. والأصل في التوقع انتظار الوقوع في المستقبل، ومن هنا وقع النزاع. انتظار الوقوع في المستقبل، قد يقدم زيد في المستقبل لا إشكال فيه أن تكون قد هنا للتوقع، بمعنى تنتظر وقوع الحدث. قد يقدم زيد يعني من السفر، حينئذ هذا يكون مستقبلا، لكن قد قام زيد كيف يكون متوقعا في المستقبل؟ والفعل الماضي يدل على ماذا؟ على التحقق، يدل على أنه قد وقع وانتهى وانقطع. أنكر بعضهم أن تكون قد هنا لإفادة إفادة التوقع، ولكن الشارح كغيره وهم قلة ذكروا هذا المعنى على التأويل، على التأويل بمعنى أن الفعل الذي قد مضى كان متوقعا قبل الإخبار به. هذا الفعل قد قام زيد، إذا أريد به التوقع بمعنى ماذا؟ ليس انتظار وقوع الحدث في المستقبل لأنه قد انقطع، لكن هذا الذي أخبرتك به قد قام زيد أو قد قدم زيد من السفر، قد قدم زيد، هذا كان متوقعا قبل الإخبار به، يعني على التأويل. هذا ترى فيه شيئا من التكلف، ولذلك أكثر النحاة على إسقاط التوقع من هذا المحل. إذن أثبته بعضهم بمعنى أن الفعل الذي مضى كان متوقعا قبل الإخبار به لا أنه الآن متوقع، وإلا قد انتهى وانقضى. هذا المعنى الثاني. أو تقريب زمنه من الحال، أو التنوير تقريب زمنه يعني زمن ماذا؟ وقوع الحدث من الحال، لأنه في الأصل ماذا؟ في الأصل أنه يدل على شيء مضى. إذا قلت قام زيد، قام زيد، هذا يحتمل، يحتمل ماذا؟ أنه قام قبل 10 سنين، ويحتمل أنه قام قبل 2 سنين، ويحتمل أنه قام قبل 2 دقيقة. صحيح أم لا؟ محتمل، اللفظ لا يدل على شيء. إذا قلت قام زيد حينئذ صار مفتوحا فيه في الماضي، ليس ثم ما يحدده. إذا أردت أنه قريب، ليس بالبعيد الزمن البعيد، وإنما هو في الماضي القريب ليس في الماضي البعيد، حينئذ أدخلت عليه ماذا؟ أدخلت عليه قد، قد قام زيد يعني في الزمن القريب. ولذلك قال أو تقريب زمنه من الحال، يعني في زمن قريب من زمن التكلم. هذه 3 معاني تدل عليه قد الحرفية إذا دخلت على الفعل الماضي. قال وعلى المضارع، يعني تدخل قد الحرفية على الفعل المضارع لإفادة التقليل أو التوقع. إفادة التقليل أو التوقع، تقليل بمعنى ماذا؟ تقليل الحدث، تقليل الحدث. مثل ماذا؟ ها، قد يجود البخيل، هذا تقليل. وقد يجود الكريم، هذا تكثير. إذا قد يجود البخيل، هذا من أين أخذتموه التقليل؟ البخيل، هذا ليس إشارة. البخيل، حينئذ نقول البخيل هذا الأصل فيه عدم الجود، لكن إذا جاء مع التركيب قد يجود البخيل علمنا أنها زلة فجادة. لكن إذا قلت قد يجود الكريم، الكريم معطاء، حينئذ نقول ماذا؟ هذا للتكفير. لكن الشارح لم يذكر التكفير، كيف؟ الشارح ذكر ماذا؟ لإفادة التقليل أو التوقع، ولم يذكر التكفير. قد يقال بأنه لما ذكر التقليل يقابله ماذا؟ التكفير، وإلا الأصل ذكره، أصله ذكره، بل ذكره أولى من ذكر التوقع، ذكره أولى من ذكر التوقع. إذا لإفادة التقليل كما نقول قد يجود البخيل، قد يصدق الكذوب، الكذوب كاسمه كذوب فعول، الأصل فيه الكذب، لكنه قد يزل لسانه فيصدق، حين نقول هذا تقليل، هذا تقليل. أو لإفادة التوقع، قلنا التوقع ما هو؟ انتظار الوقوع في المستقبل، وهذا لا إشكال فيه أنه يصح ماذا من الفعل المضارع، أنه يتوقع وقوعه فيه في المستقبل، نحو ماذا؟ قد يقتل زيد، قد يقتل زيد، هذا توقع. كذلك قد يقدم الحبيب، وهذا للتوقع، توقع انتظار الوقوع فيه في المستقبل. قال نحو بان أو يبين، ترك هنا الفعل المضارع، هل يدل على التحقق أم لا؟ هذا محل النزاع، وأكثر النحاة على عدمه، أنه لا يدل على التحقق، وإنما الذي يدل على التحقق ماذا؟ هو الفعل الماضي، والصواب أنه يدل على التحقق. قال الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، الآية قد يعلم الله، تقليل أم تكثير؟ لو حصرنا معاني قد إذا دخلت على الفعل المضارع في التقليل والتكثير والتوقع، المعاني الثلاثة ليست صالحة في هذا الموضع، المعاني الثلاثة ليست صالحة في هذا الموضع. حينئذ قد يعلم الله المعوقين، نقول أراد به التحقيق هنا، تحقق العلمي، وهو متحقق، هو عالم جل وعلا، جل وعلا. حينئذ نقول قد هنا أفادت التحقيق، أفادت التحقيق، وهذا هو الصحيح. قال نحن قد بان زيد، هذا مثال للتحقيق في الماضي، وقد يبين يعني زيد، وقد يبين هو أي في زمن، في زمن ماذا؟ في زمن المستقبل، هذا مثال لي. ها قد يبين زيد هو يعني قد ينفصل، قد يظهر، هذا للتوقع، هذا لي للتوقع، لأنه لا يأتي للتكفير والتقرير. إذن بان فعل مضارع، فعل ماضي، دخلت عليه قد، حينئذ نقول دخول قد على بان دل على أنه فعل، ثم من حيث المعاني نبحث عن المعنى بحسب السياق. وقد يبين زيد يعني قد ينفصل زيد ويظهر عن غيره، حينئذ نقول يبين فعل مضارع لدخول قد عليه، فدلت قد على أنه فعل، ثم ينظر في السياق باعتبار ماذا؟ المعاني السابقة. فتحصل من ذلك أنها تكون لثلاثة معان في الماضي، التحقيق والتقريب والتوقع، وفي المضارع ذكر المصنف اثنين، ذكر المصنف اثنين، وهما التقليل والتوقع، ونزيد عليه التكثير والتحقيق، فصارت أربعة، فجملة معانيها سبعة، جملة معانيها سبعة. وإنما كانت علامة مختصة بالفعل، لأنها إنما تستعمل لتقريب الماضي للحال أو لتقليل الفعل أو تحقيقه، وكل ذلك لا يتحقق إلا في ضمن الفعل، يعني المعاني التي تدل عليها لا تستقيم إلا في معنى الفعل، وأما معاني الأسماء فلا تستقيم معها البتة. فكان كذلك اختصت بهذه المعاني بالفعل الماضي والمضارع، ولا تدخل على الأمر أصلا. قال مشتركة يعني بين فعلين، بقي الثالث فعل أمر، الأصل فيه ماذا؟ أنه فعل. وإذا كان كذلك حينئذ نقول قد تفيد سبعة معاني، هذه المعاني لا يتصور وجودها في الأمر، حينئذ انتفى دخول قد عليها، وهذا محل وفاق أن قد لا تدخل على الفعل الأمر. ولا تدخل على الأمر أصلا، يعني لا تدخل قد على الأمر أصلا أي قطعا وجزما، وهذا لا خلاف فيه بين النحاة، بين النحاة. وإنما امتنع دخوله على الأمر لأن معناه طلب حدث مستقبل، والمستقبل لا يوصف بالتحقيق والتقرير والتقليل والتوقع، إذن لانتفاء المعاني السابقة. قال رحمه الله تعالى وأما الإسمية، هذا استطراد منهم، لأنه قال قد أي الحرفية، يريد السؤال وأما الإسمية فهل هي علامة لكون مدخولها فعلا؟ قال لا، قال لا، حينئذ قال وأما الإسمية فتكون بمعنى حسب إسكان السين، نحو قد زيد درهم، قد زيد درهم، قد زيد إسمية مضاف مضاف إليه، قد زيد درهم، وهي مبنية في الأغلب، وقد تعرب حينئذ في إعرابها قولان تبقى على السكون، قد زيد قد زيد درهم، فيه وجهان للنحاة. إذن وأما الاسمية يعني فهي في نفسها اسم فلا تكون علامة للفعل، فتكون بمعنى حسب أي بمعنى كاف، والمثال الذي ذكره المصنف بهذا المعنى قد زيد يعني كفى زيد أو يكفي، نعم كفى زيد نعم بمعنى حسب، يعني حسب زيد درهم، قد زيد درهم يعني حسب زيد درهم، فتفسر بمعنى حسب، قد بمعنى حسب، حينئذ قد زيد نفسر قد هنا بمعنى حسب، حسب زيد درهم يعني يكفي زيد درهم، فتستعمل مبنية وهو الغالب فيها لشبهها بالحرف شبها وضعيا، لأنها أشبهت قد الحرفية في اللفظ كما سيأتي في أنواع الشبه، وتستعمل معربة كذلك، واستعمل معربة كذلك، حينئذ يكون فيه ماذا؟ إما إعرابا ظاهرا وإما إعرابا مقدرا، إعرابا ظاهرا قد زيد، وإعرابا مقدرا تبقى على ما على حالها كما هي قد زيد، فتقول مبتدا مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الأصل سكون البناء، قد مضاف زيد مضاف إليه درهم خبر، إذن جملة اسمية مبتدا وخبر، قد حسب زيد كأنك عرفت حسب زيد درهم، حسب مبتدا وهو مضاف وزيد مضاف إليه ودرهم خبر له. قال رحمه الله تعالى ويتصل بها ياء المتكلم مجرورة بالإضافة ويلحقها نون الوقاية جوازا، هذا كل بيان لأحكام قد الاسمية، ويتصل بها في هذه الحال إذا قلنا قد زيد درهم اتصل بها يعني يجوز أن يتصل بها في هذه الحال ياء المتكلم قد قد هذه ماذا اتصل بها ياء المتكلم كما يقول حسبي، إذن جاز اتصال قد الاسمية بياء المتكلم مجرورة بالإضافة، ما هي المجرورة بالإضافة؟ الياء، يعني كما يقول غلامي يقول قدي، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، قدي مضاف ومضاف إليه، غلامي مضاف ومضاف إليه، غلامي الياء في محل جر بالمضاف، قدي الياء في محل جر بالمضاف، لا فرق بينهما البت، هذا الذي أراده المصنف. إذن يتصل بها يعني بقدر الاسمية في هذه الحال ياء المتكلم حال كون الياء مجرورة جرا محليا بالإضافة يعني بإضافة قد إليها، ويلحقها نون الوقاية جوازا لا وجوبا، يقول قدي درهم قدني درهم، يجوز الوجهان، يعني يجوز أن تتصل بها نون الوقاية ويجوز أن تنفصل عنها نون الوقاية، فيقال قدي درهم ويقال قدني درهم، والياء كما هي في قدني بمعنى أنها مجرورة بالمضاف لا تنفك عنه، ونون الوقاية هنا قال جوازا يعني لا وجوبا، لا وجوبا أي محافظة على السكون الأصلي قدي قدي قدني، ما الفرق بينهما؟ قدني بقي الدال ساكنا، قدي لزم كسر ما قبل الياء كذلك، إذا أردنا أن نحافظ على السكون لندل بذلك على أن أصلها مبنية حينئذ نقول قدني قدني بقيت الدال ساكنة، إذن هذا هو السبب في استجلاب نون الوقاية، ولذلك قيل جوازا قيل جوازا لأنه يجوز أن يقال قدي بخلاف الفعل إذا اتصلت به ياء المتكلم لا يجوز الكسر، حينئذ جاء بنون الوقاية وجوبا ليقي الفعل عن الكسرة، أما الاسم فيجوز أن يكسر فيقال قدي ولا إشكال فيه، لكن إذا أريد دلالة على أن الأصل هو السكون فيبقى على حاله سكون البناء حينئذ يقول قدني، هذه هو الفائدة، إذن نون الوقاية جوازا محافظة على السكون الأصلي، فيقال في مثال قدني درهم، قد اسم بمعنى حسب مبتدأ مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بسكون البناء الأصلي قدني، والنون الوقاية لأنها تقي سكون البناء الأصلي، قد مضاف الياء مضاف إليه ضمير متكلم في محل جر ودرهم خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. إذن قدي قدني الإعراب واحد، إنما يزاد فيه ماذا؟ أن قدي هذا إعرابه مقدرا. لماذا؟ لاشتغال المحل بحركة المناسبة، وقدني لاشتغال المحل بسكون البناء العصري، هذا الفرق بينهما. قال رحمه الله تعالى: وقد تكون اسم فعل بمعنى يكفي. قد تكون قد اسم فعل بمعنى يكفي، بمعنى يكفي. حينئذ قال: وإذا اتصل بها الياء كانت في محل نصب على المفعولية، ولزمتها نون الوقاية، تكون بمعنى يكفي. وإذا كانت بمعنى يكفي حينئذ طلبت ماذا؟ طلبت فاعلا ومفعولا به، طلبت فاعلا ومفعولا به، يعني يكفي زيدا درهما، كذلك يكفي زيدا درهما. تقول قد زيدا درهما، لا فرق بينهما، قد زيدا درهما يعني يكفي زيدا درهما. أين الفاعل؟ درهما. أين المفعول به؟ زيدا. حينئذ قال هنا: وإذا اتصل بها الياء، يعني إذا كانت قد بمعنى يكفي يا المتكلم، كانت الياء في محل نصب على المفعولية، قدني درهم يعني يكفيني درهم. كانت الياء هنا ليست كالياء فيما سبق، الياء إذا كانت قد بمعنى حسن حينئذ تكون في محل جر مضاف إليه، وإذا كانت قد بمعنى يكفي اسم فعل حينئذ الياء تكون في محل نصب مفعول به، مثل ما يقال: ضربني زيد، ضربني زيد، الياء هنا في محل نصب مفعول به. إذن قد تكون قد اسم فعل بمعنى يكفي فترفع الفاعل وتنصب المفعول وتقول قد زيدا درهم، أي يكفيه درهم، تقول في إعرابه قد اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، أو اسم فعل ماضي بمعنى كفى مبني على السكون بشبهه بالحرف شبها استعماليا، زيدا مفعول به، درهم فاعل، درهم فاعل. إذن كفى زيدا درهم، يكفي زيدا درهم. المراد أن قد هنا اسم فعل، سواء كان اسم فعل ماضي أو مضارع لا إشكال، يصير هذا أو ذاك، ما بعده يكون فاعلا ومفعولا به. إذا اتصلت به الياء كانت في محل نصب مفعول به، ووجب حينئذ اتصال نون الوقاية بها. لماذا؟ لأن الياء يكسر ما قبلها وهي اسم فعل، حينئذ لابد من كسر ما قبلها، وهذا ممتنع. وإذا اتصل بها الياء كانت الياء في محل نصب على المفعولية، ولزمتها حينئذ نون الوقاية محافظة لسكون بناء الأصل، سميت النون بهذا الاسم لأنها تقي الفعل من الكسر أو عن الكسر، أو تقي حركة البناء أو سكونه في الحرف وفيما أشبهه. قدني درهم، قدني درهم، قد اسم فعل مضارع بمعنى يكفي مبني على السكون، والنون نون الوقاية كما مر معنا، والياء ضمير المتكلم في محل النصب مفعول به لاسم الفعل، تقدم على الفاعل وجوبا لكونه ضميرا متصلا، درهم فاعل مرفوع، والمعنى يكفيني في مؤنتي درهم، يكفيني في مؤنتي درهم. إذن هذه العلامة الأولى وهي قد الحرفية، احترازا عن قد الاسمية. قد الاسمية لها استعمالان، الاستعمال الأول أن تكون بمعنى حس، الاستعمال الثاني أن تكون بمعنى يكفي اسم فاعل، اسم فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا. إذا كانت بمعنى حس حينئذ إذا كانت بمعنى حسب، إذا اتصلت بها الياء كانت في محل جر، وجاز لا ولم يجب، جاز اتصالها بنون الوقاية. النوع الثاني أن تكون بمعنى اسم الفعل ماضيا كان أو مضارعا، حينئذ إذا اتصلت بها الياء كانت في محل نصب مفعول به، ويجب اتصال نون الوقاية بها. العلامة الثانية من العلامات الأربع التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى: السين، أي سين الاستقبال، سين أي سين الاستقبال. المراد بالسين هنا مسمى السين بناء على القاعدة السابقة، أنه إذا الحرف إن كان على حرف واحد حكي باسمه، باسم، و إذا كان على حرفين فأكثر حكي به بالمسمى. ولذلك نقول السين وسوف، ولا نقول السين والسوف، صحيح؟ نقول السين وسوف ولا نقول السين والسوف. لماذا؟ لأن السين مسماه حرف واحد وهو سه، سيقول سيقول سه، إذن مسماه حرف واحد. سوف ثلاثة أحرف، إذن ينطق كما هو، ينطق كما هو. لذلك قوله بالسين يعني بمسمى السين، مسمى السين. وألف فيه للعهد الذهني، أي ليست أي سين، وإنما هي سين معهودة عند النحاة، يعني لها معنى خاص. سين تتنوع، قد تكون للاستقبال، قد تكون حرف تهجي، قد تكون للصيرورة، قد تكون لغير ذلك. ما المراد هنا؟ سين للاستقبال فحسب، دون الصيرورة ودون التهجي وغير من السينات. إذن ألف فيها للعهد الذهني، أي السين المعهودة عند النحاة، وهي سين الاستقبال التي معناها التنفيذ، كما فسرها الشارحون بقوله أي سين الاستقبال. سين الاستقبال من إضافة الدال إلى المدلول، يعني سين تدل على الاستقبال. استقبال ماذا؟ استقبال الحدث، استقبال الحدث، بمعنى أنه يستقبل في الزمن المستقبل، لأن الفعل المضارع في أصل وضعه من حيث الزمن يدل على الحال، الآن زيد يصلي الآن، هذا الذي يفهم منه. إذا أريد أنه يصلي في المستقبل حينئذ لابد من حرف يخلصه من دلالته على الحال إلى الدلالة على المستقبل، فجيء بالسين لتدل على الاستقبال. زيد سيصلي، سيصلي زيد متى الآن؟ لا، وإنما يكون فيه في المستقبل، على خلاف بينهم هل هذه الدلالة مجازية أم حقيقية. والصواب أنها مجازية، بمعنى أنه يدل على الحال حقيقة ويدل على المستقبل مجازا، لأنه إذا أطلق انصرف إلى الحال، وإذا أريد به المستقبل جاء بقرينة وهي السين وسوف، وما جاء بقرينة فرع عما لم يؤت به بقرينة، فدل على أن الأول حقيقة والثاني مجاز. إذن سين الاستقبال من إضافة الدال إلى المدلول يعني سين تدل على الاستقبال، استقبال الحدث المدلول للفعل أي وقوعه في الزمان المستقبل القريب. خرج بسين الاستقبال السين الهجائية كسين سالم، سين سالم، سالم هل هو فعل مضارع لدخول السين عليه؟ قل لا، السين هنا حرف مبنى، والسين التي معنا حرف معنى، حرف معنى كذلك. الفرق بينهما حرف المعنى كلمة مستقلة بذاتها، وحرف المبنى جزء كلمة كسين سالم. هنا يقال سيصلي، إذن سيصلي زيد سيصلي، كم كلمة تألفت منها الجملة؟ زيد سيصلي أربعة، أربعة زيد سه يصلي هو، زيد سه يصلي هو، إذن هذه أربع كلمات. إذن ليس كسالم، سالم هذا مؤلف من كلمة واحدة، مؤلف من كلمة واحدة. إذن هذا السين الهجائية كسين سالم، هذه ليست داخلة معنا. وكذلك سين الصيرورة كاستحجر الطين صار حجرا، وغيرهما من أنواع السينات. إذن السين هنا نوع معين وهي سين الاستقبال. قال وهي حرف تنفيس مختص بالمضارع، وهي أي السين سين الاستقبال حرف تنفيس، هذا من إضافة الدال إلى المدلول، والتنفيس هو الاستقبال المعنى السابق، بمعنى أنها تنفس، والتنفيس هو التأخير، فتؤخر دلالة الفعل المضارع عن الزمن الحال إلى الزمن المستقبل، أخرت نفست إلى آخره. حينئذ نقول كونها تنفس يعني تؤخر، تؤخر ماذا؟ تؤخر دلالة الفعل المضارع من كونه واقعا في الزمن الحال إلى الزمن المستقبل، هذه وظيفة السين. حرف تنفيس أي تأخير، ومعنى التنفيس تأخير الفعل في الزمان المستقبل وعدم التضييق في الحال. يقال نفسته أي وسعته، ونفست له أي وسعت له، وهي حرف تنفيس قال مختص بالمضارع، بمعنى أنه لا يدخل على الفعل الماضي ولا على الأمر، لأن ذلك المعنى الذي هو التنفيس لا يليق إلا بالفعل المضارع لأنه يقبل الزمنين، وأما فعل الأمر فهو منفس بذاته يعني هو مستقبل بذاته، لكن الفعل المضارع يدل على الحال ابتداء فيحتاج إلى تأخير، يحتاج إلى تأخير. إذا مختص بالمضارع فلا تدخل على الماضي ولا على الأمر، أما الأمر فلكونه منفسا بذاته، وأما الماضي فلكونه ماذا؟ قد وقع وانقطع. إذا فهمت المراد من كون الماضي ماضي قد وقع وانقطع كيف ينفس؟ صار تضاد بين المعنيين. فمعنى الماضي فعل الماضي دلالته على الزمن وحدث قد وقع وانقطع يضاد دلالة السين، سين التنفيس، لأنها تدل على الاستقبال وهذا يدل على الماضي، فبينهما مضادة ومحادة. قال وتخلصه للاستقبال بعد أن كان للحال، تخلصه يعني تخلص هذه السين الفعل المضارع وتمحضه للاستقبال أي لدلالته على الاستقبال بعد أن كان الفعل المضارع للحال حقيقة، أو على قول آخر كان الفعل المضارع محتملا للحال وللاستقبال، للحال حقيقة وللاستقبال مجازا. إذن قولان، قيل الفعل المضارع من حيث هو محتمل للزمنين يعني يدل على زمنين معا، وهذا هو قول الجمهور، أكثر النحاة على هذا، قول الجمهور أن وضع الفعل المضارع للزمنين معا، فإذا احتجنا إلى الزمن المستقبل حينئذ نحتاج إلى قرينة، ولكن الصواب أنه موضوع لزمن الحال فقط ولا يمنع أن يستعمل في المستقبل، لكن لابد من قرينة، وهو الذي قدمه الشارح. قال مختص بالمضارع تخلصه للاستقبال بعد أن كان للحال، هذا يدل على ماذا؟ على أنه في أصل وضعه للحال فقط ولا يحتمل شيئا آخر، لكن إذا دخلت السين خلصته ومحضته للمستقبل. القول الثاني أو كان محتملا له للحال وللاستقبال فخلصته للاستقبال. قال ومثلها سوف، مثلها يعني مثل السين في كونها حرف تنفيس وهي تدخل على الفعل المضارع بل مختصة بالفعل المضارع، فالسين وسوف كلاهما متحدان في اختصاص الفعل المضارع بهما، وكلاهما متحدان في الدلالة، إلا أن السين أقل تنفيسا من سوف، لأن السين على حرف واحد وسوف على ثلاثة أحرف، حينئذ القاعدة ما هي؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. ولذلك قال ومثلها سوف، مثلها أي مثل السين ونظيرتها في الدلالة على التنفيس واختصاصها بالمضارع سوف، لكنها استدراك، لكنها أكثر منها تنفيسا، يعني سوف أكثر منها من السين تنفيسا وتوسيعا. إذ لماذا هذا الحكم؟ قال لأن إذ كثرة الحروف تدل على زيادة المعنى غالبا، غالبا بمعنى ماذا؟ أنه جاءت بعض الكلمات ما كان أقل أكثر معنى مما كان أكثر، ولذلك قيل الرحمن أوسع معنى من الرحيم، الرحمن أوسع معنى من الرحيم، لماذا؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذا من حيث المعنى، إن كان اللفظ الرحمن مختص بالباري جل وعلا فهو خاص، والرحيم هذا يعتبر عام، يعتبر عام، ولذلك قيل الرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى، عكسه الرحمن عام المعنى، والرحمة واسعة تشمل المؤمن والكافر، وأما اللفظ فهو خاص لا يجوز إطلاقه على غير باري جل وعلا. الرحيم من جهة المعنى عام، جاء زيد الرحيم لا إشكال فيه، رحمة عامة هنا، وأما اللفظ هذا من حيث اللفظ، من حيث المعنى خاص، ومن حيث اللفظ عام، حيث اللفظ عام. إذن قال أكثر منها تنفيسا، إذ كثرة الحروف تدل على زيادة المعنى غالبا احترازا عن حذر وحاذر، فحذر هذا أكثر معنى من حاذر. إذن أكثر منها تنفيسا أي أبلغ من السين، وأكثر منها دلالة على تنفيس الحدث وتأخيره. فقولك يصلي زيد محتمل للحال والاستقبال على قول الجمهور، وسيصلي الآن للاستقبال القريب، وسوف يصلي الاستقبال البعيد، ويجوز أن يقال سوف يصلي غدا، لا إشكال فيه، سيصلي سوف يصلي غدا للاستقبال البعيد، إذ كثرة الحروف تدل على زيادة المعنى غالبا. قال رحمه الله تعالى: العلامة الثالثة تاء الفاعل، وهو المراد بقوله من يحدث، سواء كانت لمتكلم أو مخاطب، ويختص بها الماضي. علامة الثالثة من العلامات الأربع التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى تاء الفاعل، تاء الفاعل من إضافة الدال إلى المدلول، يعني تاء وضعت في أصل وضعها للدلالة على الفاعل، على الفاعل يعني المتكلم بها الفاعل، تاء وضعت الدلالة على فاعل الفعل، والمراد الفاعل الاصطلاحي، مراد الفاعل الاصطلاحي. وبعضهم عمم يعني جعل له معنى هنا في هذا الموضع بمعنى أنه لا يكون للاصطلاحي ولا اللغة، ولكنه تدقيق يعني فيه شيء من النظر. والصواب هنا أن يقال بأنها تاء الفاعل، وأما ما ندر فهذا يكون داخلا فيه، داخلا فيه تاء الفاعل، وهو المراد بقول الناظم بقوله من يحدث، تاء أو لحقته تاء من يحدث، يعني من يخبر عن نفسه أو عن غيره، وهو المخاطب والمخاطبة، سواء كانت هذه التاء لمتكلم فتضم حينئذ ضربت، أو مخاطب ضربت، سواء كان مذكرا فتفتح أو مؤنثا فتكسر. إذن المقصود بالتاء هي كتاء ضربت، قمت، ضربت، فهذه بالضم حينئذ تكون لمتكلم، بالفتح لمخاطب، ضربت، ضربت تكون للمؤنثة المخاطبة. ويختص بها الماضي يعني دون الأمر والمضارع، يختص بها الماضي فلا تدخل على المضارع. وبها يعني بهذه التاء الفاعل يتبين ويظهر لك أيها النحوي أن ليس وعسى فعلان أي ماضيان. لماذا؟ لأن صحة العلامة صدقها على أفرادها تكون مضطردة، فكلما وجدت العلامة حكمت على مدخولها معلمها بأنه فعل ماضي كما هو معنا هنا. ووجدنا أن هذه التاء اتصلت بليس وعسى، إذن لو كانت هذه التاء تتصل بغير الفعل لما صح جعلها علامة، ووجدناها قد دخلت على ليس وعسى ولا يمكن التأويل، والتأويل متكلف، حينئذ حكمنا على أن ليس وعسى فعلان ماضيان، على أن ليس وعسى فعلان ماضيان. فإذا قيل ليس وعسى هل هما اسمان أم فعلان؟ نقول وجدنا أن التاء قد دخلت على الفعلين، على اللفظين، فدل ذلك على أنهما فعلان. ولذلك قال وبها بهذه التاء يتبين لك أيها الناظر أن ليس وعسى فعلان ماضيان. لماذا؟ لقبولهما أي ليس وعسى إياها، يعني تاء الفاعل في نحو قوله لست عليكم بوكيل، لست لي هذا الأصل، حذفت الكسرة من الياء للثقل ثم حذفت الياء بعد سكونها للتخلص من التقاء الساكنين، لس سكنت السين هنا لاتصالها بالتاء، إذا لست عليكم بوكيل. نقول ليس هنا فعل، ما الدليل على ذلك؟ اتصال تاء الفاعل بها، وهي علامة مضطردة، لو انتقضت في موضع لانتقض صدق كونها علامة. وكذلك قوله فهل عسيتم إن توليتم، عسيتم تو، هذا نقول هذه تاء الفاعل. إذن عسى وليس في الآيتين اتصلت بهما التاء، فدل على أنهما فعلان ماضيان، خلافا لمن زعم أن ليس حرف نفي بمنزلة ما كمان نافية، وعسى حرف ترج كلعل، يعني من قال بذلك فلم يصب، فلم يصب. لماذا؟ لأن ليس لابد أن يتعين أنها إما فعل وإما اسم، وكذلك ليس إما فعل وإما اسم، وكذلك عسى إما فعل وإما اسم، وجدنا أن علامة الفعلية قد دخلت عليهما فدل على أنهما فعلان. وأما مراعاة المعنى أن ليس حرف نفي كما النافية، نقول المعاني تشتبه، المعاني تشتبه، ولذلك إن مثل أؤكد، ولم يقل أحد بأن إن فعل لأن بمعنى أؤكد. إذا كان الحرف بمعنى الفعل لا يصيره فعلا، وقد يكون الفعل بمعنى الحرف كذلك لا يصيره حرفا، واضح هذا؟ حينئذ لا نقول ليس بمنزلة ما لأنها تدل على النفي فهي حرف، نقول لا، تشابه في المعاني لا يقتضي التسوية في ماذا؟ في كون كل منهما اسم أو فعل. قال: خلافا لمن زعم أن ليس حرف نفي كما النافية، كما النافية، وعسى حرف ترج كلعل، كلعل، هما بأنهما لا فعلان. يعني إذا قيل بهذا القول بأن بمنزلة ما فهي حرف، فصارت ماذا؟ عسى صارت حرفا، وكذلك ليس صارت حرفا، ليس حرف نفي بمنزلة ما، وعسى حرف نفي بمنزلة ماذا؟ لعل، حينئذ صارا من الحروف وليس من الأفعال، لا فعلان ماضيان لعدم دلالتهما على الحدث والزمان، كما قال الفارسي في ليس، وكما قال ابن السراج وثعلب في عسى، والصواب ما ذكره شارحنا رحمه الله تعالى. قال: ومثل تاء الفاعل تاء تأنيث الساكنة، مثل تاء الفاعل في ماذا؟ في كونها علامة خاصة بالفعل الماضي، ولا تدخل إلا على الفعل الماضي، وهي علامة مضطردة، مثلها تاء التأنيث الساكنة للرفع نعتا للتاء، وإضافة التاء للتأنيث من إضافة الدال إلى المدلول، بمعنى أنها تاء تدل على تأنيث المسند إليه، فإن دخلت على فعل يطلب فاعله دلت على أن الفاعل مؤنث. ضربت هند، ضربت هند، ضربت، هذه التاء تاء التأنيث الساكنة، دلت على ماذا؟ تأنيث ماذا؟ تأنيث الفاعل، تأنيث الفاعل. ضربت هند دل على تأنيث، ليس عندنا فاعل، دلت على تأنيث نائب الفاعل. وكانت من القانتين دلت على تأنيث اسم كان، ولذلك نقول تدل على تأنيث المسند إليه ليعم الفاعل ونائب الفاعل واسم كان. حينئذ هذه الثلاثة الأنواع يتصل بعاملها تاء التأنيث الساكنة، وهي حرف باتفاق مبني على السكون ولا يضر تحريكها لعارض، وهذا لا أشكال فيه ومحل وفاق. إذن تاء التأنيث هذا نقول من إضافة الدال إلى المدلول، الساكنة بالرفع، ساكنة بالرفع صفة للمضاف، الدالة على تأنيث الفاعل، كذا قال الدالة على تأنيث الفاعل، وهذا فيه قصور. لماذا؟ لأن قد تدل على تأنيث نائب الفاعل أو اسم كان، وقوله ساكنة الساكنة أي أصالة، فلا يضر تحريكها لعارض كالتخلص من التقاء الساكنين، كما في نحو تعالى قالت الأعراب، قالت هذا الأصل، الأعراب فاعل، إذا قالت الأعراب، قال فعل ماضي، التاء حرف تأنيث دال على تأنيث الفاعل مبني على السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركته تخلص من انتقاء الساكن، والأعراب فاعل، إذن قالت الأعراب، لأن همزة الوصل تحذف عند الدر، أو للنقل قالت أمة، كذلك الأعراب كالسابقه، فخرجت المتحركة أصالة، كذلك تاء التأنيث الساكنة، عندنا تاء تأنيث متحركة والحركة أصلية كتاء فاطمة وقائمة، هذه تاء تأنيث وهي متحركة أصالة، حينئذ نقول هذه ليست علامة على ماذا؟ على كون مدخولها فعلا. لماذا؟ لأنها متحركة بالأصالة، وعندنا الشرط في تاء التأنيث التي تعتبر علامة على فعلية الفعل الماضي أن تكون ساكنة أصالة فلا يضر تحريكها، أما إذا كان الأصل فيها التحريك فليست علامة، فليست علامة، لأنه لو قيل تاء التأنيث فقط هي العلامة لجاء الاعتراض، تاء فاطمة هذه للتأنيث، تاء مسلمة وقائم هذه للتأنيث، فكيف لا يكون مدخولها فعلا؟ قل لا، الشرط هنا في العلامة أن تكون ساكنة بالأصالة، فخرجت المتحركة أصالة، فإن حركتها إن كانت إعرابا اختصت المتحركة بالاسم كفاطمة وعائشة وقائمة، وإن كانت غير إعراب دخلت على الثلاثة. يعني تاء التأنيس المتحركة أصالة إن كانت حركته حركة إعراب فهي مختصة بالأسماء، سواء كانت أعلاما أم أوصافا، فاطمة مسلمة قائمة، وإن كانت حركتها ليست حركة إعراب وهي أصالة كذلك، حينئذ تدخل الثلاثة، يعني تدخل على الفعل وتدخل على الاسم وماذا والحرف. لا قوة، لا حول ولا قوة، تاء هذه تاء تأنيث متحركة أصالة لكن ليست حركته حركة إعراب بل هي حركة بناء كذلك. ثم معي تاء التأنيث المتحركة أصالة إما أن تكون حركته إعراب فهي مختصة بالأسماء، فإن لم تكن حركته حركة إعراب أصالة بأن كانت مبنية دخلت الاسم والفعل والحرف لا تختص بواحد منهما. المثال لا حول ولا قوة، التاء هذه تاء تأنيث متحركة أصالة وحركته حركة بناء، ربة حركته حركة بناء أصلية، بناء أصلية، ورب اسم أم فعل حرف، حرف، رب حرف باتفاق، إذا رب اتصلت بها تاء التأنيث، هل صارت رب فعلا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشرط في العلامة أن تكون ساكنة، ورب تاء التاء هنا متحركة، فإن قيل سكنت قل السكون عارض وليس بأصله عكس السابقة، السكون عارض وليس بأصله. تقوم هند، تقوم تاء هنا تاء التأنيث تدل على أن الفاعل مؤنث، يعني من حيث ضربت هند تقوم هند من حيث الدلالة على التأنيث واحد، ضربت التاء دلت على تأنيث الفاعل، تقوم هند، هند فاعل مؤنث، ما الذي دل عليه؟ التاء التي هي حرف المضارعة. لماذا لم نجعلها علامة على فعلية الفعل بكونه ماضيا؟ لأن الشرط أن تكون ساكنة أصالة، وهنا متحركة ماذا؟ أصالة، فافترقا. إذن قولهم أصال الساكنة هذا محترز لا بد منه، تاء التأنيث الساكنة احترازا عن المتحركة، فإن كانت حركته حركة إعراب فهي مختصة بالأسماء كفاطمة وعائشة ومسلمة وقائمة، وإن كانت حركته حركة بناء أصالة حينئذ دخلت الاسم كقوة ودخلت الحرف كربة ودخلت الفعل كتقوم. قال الفارسي وأما نحو ربت وثمت فهي لغة بعض العرب وليست بالتأنيث أصلا خلافا للأزهري، وإنما اختصت المتحركة بالاسم والساكنة بالفعل لأن الاسم خفيف لكونه بسيطا والفعل ثقيل لكونه مركبا والسكون أخف من الحركة لأنه عدم، فأعطي الخفيف للثقيل والثقيل للخفيف سلوكا مسلك التعالي. يعني فاطمة هذه متحركة اختصت بالاسم كذلك، ضربت ساكنة اختصت بماذا؟ بالفعل، أعطي الخفيف ضربت سكون للثقيل الذي هو الفعل، فاطمة التاء هنا حركة ثقيلة أعطي ماذا؟ الخفيف لأن معناه بسيط. إذن الدالة تاء التأنيث الساكنة الدالة على تأنيث الفاعل، وهي خاصة بالماضي أيضا، وهي أي هذه العلامة خاصة بالفعل الماضي أيضا كما اختصت تاء الفاعل بالماضي، وتلحقه متصرفا كان أو جامدا يعني مطلقا دون تفصيل، لأن الفعل قد يكون جامدا وقد يكون متصرفا، التصرف المراد به التغير يأتي منه المضارع ويأتي منه الأمر واسم الفاعل واسم المفعول، وبعضها بعض الأفعال يكون جامدا كنعم وبئس وليس وعسى، هذه جوامد بمعنى ماذا؟ أنها تلزم حالة واحدة لا تتغير، عندنا ليس فقط وليس عندنا فعل مضارع ولا أمر ولا غيره، وكذلك نعمة وعسى وماذا؟ نعمة وبئس وليس وعسى أربع، هذه جوامد. تاء التأنيث الساكنة هذه تتصل بالفعل الماضي مطلقا دون تفصيل، بمعنى أنه سواء كان الفعل جامدا أو كان متصرفا، سواء كان تصرفه تاما أم ناقصا، وهذا بحثه في الصرف، وتلحقه أي تلحق تاء تأنيث الساكن الماضي متصرفا كان، كان متصرف كان هو متصرفا، متصرفا هذا خبر كان متقدم على كان، واسم كان ضمير مستتر، يعني كان ذلك الماضي متصرفا أو للتنويع جامدة، فتلحقه مطلقا دون تفصيل. لكن استثنى ما لم يلتزم تذكير فاعله، يعني بعض الأفعال العرب لم تنطق بفاعل مؤنث معه مطلقا، حينئذ كيف تدخل عليه التاء؟ التزم العرب تذكير فاعله بمعنى أنه لا يذكر إلا مذكرا، حينئذ لا تدخل عليه التاء. والمثال المشهور عندهم كفى بهند، كفى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، بهند الباء زائدة، قيل لتحسين اللفظ وغير ذلك، هند فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أحسنت. طيب طبق القاعدة، ضربت هند، ضرب هند، يصح؟ ضربت هند، ضرب هند، أيهما الصحيح؟ ضربت هند. واجب التأنيث، واجب التأنيث، نعم. إذن لا يصح أن يقال ضرب هند، إنما يقال ضرب زيد. لماذا؟ لأنه إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا واتصل بعامله وجب التأنيث، فوجب أن نقول ضربت هند. إذن لا يصح أن يقال ضرب هند. طيب كفى بهند، كفى هند، صح أم لا؟ صح، أجاب الحكم، صح. ولا يجوز أن يقال كفت هند، يعني في هذا النوع يستثنى، فلا تدخل تاء التأنيث الساكنة على الفعل الماضي، لأن العرب التزمت ذكر الفعل مذكرا مع الفاعل ولو كان مؤنثا. احفظوها، التزمت العرب في بعض الأفعال، ولذلك ليس له أمثلة إلا قليلة، كفى بهند، ومثلوا بأفعال الاستثناء وبفعل التعجب وحبذا في المدح، حبذا زيد، حبذا هند، سياني، لا نقول حبذت، لا نقول حبذا، ذا بذا لمفرد مذكر أشر، إذن حبذا، حبذا ذا لمفرد مذكر، تقول حبذا زيد لا إشكال فيه، حبذا هند لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن العرب التزمت تذكير الفعل ولو كان الفاعل مؤنثا. إذن هذه الأنواع من الأفعال لا يدخل عليها تاء التأنيث الساكنة، فلا اعتراض على هذا النوع. ما لم يلتزم تذكير فاعله، أي فاعل ذلك الماضي، فاعل ذلك الماضي، يعني لا يقدح ذلك في كونها أفعالا ماضية، لأن العرب التزموا تذكير فاعلها وهي تقبل التاء في الأصل، والعبرة بالأصل لا بالعارض، العبرة بالأصل لا بالعارض، كما قلنا فيما سبق. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.